إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ونشهد اللهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت فيه الغمة، وتركنا اللهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن دين الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال. هذه السمة العظيمة ليست مجرد شعار يرفع، بل هي منهج حياة متكامل وأساس متين يقوم عليه بناء العقيدة والشريعة والأخلاق. فالوسطية تعني التوازن بين طرفين، فلا إفراط وغلو ولا تفريط وتقصير. وقد حذرنا ديننا الحنيف من الانحراف عن هذا الصراط المستقيم، فالشيطان له مدخلان على الإنسان لا يبالي بأيهما ظفر، إما أن يدفعه إلى الغلو ومجاوزة الحد، أو يوقعه في وحل التفريط والتساهل. فترى أقواما غلوا في الدين وتشددوا، فكفروا المسلمين بالكبائر واستحلوا دماءهم كما فعل الخوارج قديما وحديثا، وفي المقابل ترى آخرين تهاونوا وفرطوا فارتكبوا المعاصي بحجة أن الدين يسر، متناسين أن هذا اليسر لا يعني أبدا تضييع الواجبات أو انتهاك الحرمات. إن منهج الوسطية يتجلى في كل جوانب الإسلام، ففي العقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، وفي العبادات يوازن الإسلام بين متطلبات الروح وحاجات الجسد، فلا رهبانية تامة ولا مادية بحتة. قال تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي الإنفاق يأمرنا سبحانه وتعالى بالاعتدال بقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في العبادات الصوتية كالصلاة يأمرنا بالتوسط: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغلو قائلا عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. صلوا على رسول الله. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا عبد الله، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. ولا تغلوا فيه أي لا تتعدوا حدوده، ولا تجفوا عنه أي لا تبتعدوا عن تلاوته، ولا تأكلوا به لا تجعلونه مكسبا تأكلون به أموال الناس كما يفعل المرتزقة بتلاوته ويتظاهرون بأنهم من أهل الله وما هم بذلك. ولا تستكثروا به، أي لا تجعلوه سببا للاستكثار من الدنيا، فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى الآل والصحب ومن اقتفى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال يزداد أهمية وإلحاحا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن والتحديات، خاصة للمسلمين الذين يعيشون في بيئات غير إسلامية. فالمسلم في الغربة سفير لدينه وكتاب مفتوح يقرأه الجميع، فكيف تكون هذه الوسطية حصنا له وسبيلا له من النجاة في النجاة؟ أولا بالحصانة الفكرية، فإن الاعتدال يحمي المسلم من الوقوع في براثن التطرف الفكري، سواء كان غلوا يؤدي إلى العنف والكراهية، أو انحلالا يذيبه هويته في ثقافات لا تمت لدينه بصلة. ثانيا بالسلوك القويم، فإن المسلم المعتدل يقدم صورة مشرقة عن الإسلام بأخلاقه وتصرفاته، فهو يلتزم بالقوانين ويؤدي الأمانات ويحسن إلى الجيران ولو كانوا غير مسلمين، ويعكس قيم العدل والرحمة التي تعلمها من دينه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثالثا التوازن النفسي والاجتماعي، فالوسطية عباد الله تمنح المسلم توازنا بين الحفاظ على هويته الدينية والانخراط الإيجابي في مجتمعه، فهو لا يعيش في عزلة وانغلاق، ولا يذوب ذوبانا كاملا يفقد معه قيمته ومبادئه، بل يوازن بين حق جسده عليه وحق ربه وحق أهله ومجتمعه. رابعا الدعوة بالحكمة، فإن المنهج الوسطي هو أفضل سبيل للدعوة إلى الله، فالناس تنفر من التشدد والغلو، كما أنها لا تحترم من يتنازل عن مبادئه. أما المسلم المعتدل الواثق بدينه والمتخلق بأخلاق القرآن فهو القدوة الحسنة التي تجذب القلوب والعقول إلى هذا الدين العظيم. فيا أخي المسلم، يا من تعيش في بلاد الغرب، اتق الله حيثما كنت، كن قويا بدينك، معتزا بهويتك، متمسكا بمنهج الوسطية والاعتدال، لا تفرط في واجب ولا تتساهل في محرم، وفي نفس الوقت لا تتشدد على نفسك أو على غيرك بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. وتذكر دائما أنك على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبلك. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال عز من قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله للمسلمين في فلسطين وفي غزة العزة وفي السودان وفي اليمن وليبيا وفي الصومال وسوريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنهم في أوطانهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

مهما سلمت عليه مهما سلمت عليه مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل على انتصار على انتصارك شلون انت متحدث شلون الله امور طيبه السلام عليكم وعليكم السلام في تحسن ان شاء الله حتحسن يعني الشعب يتحسن هي هي مشكله انا لاحظت هاي المشكله وحوش هاي عرفت صار وحوش بالبيع والشراء يعني مو مرة تغيرين تغير بعض الناس كثير متغيرين أنا شفت ناس تغيرين حول الفوش متوحشين يعني غير عن الموضوع هذا الكلمة بس أنا لاحظت إنه فيه قدر كثير عندنا كثير ما كانوا هيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هيك في انحدار الأخلاق كثير. غريب هذا الشيء. عقلت في اللي جينا احنا اللي مو احنا كنا محصلين هن كانوا محصلين. هن فجروا المناطق اللي كان مع النظام أكثر شيء يعني. هذول المناطق فجروا تغيرت. شفنا هون غيرنا. والله ما في حنفية مصر وزراعة فترة من فترة كتير طويلة ما أنا ما يكتب البيت سبعين ألف وانت طالع بإدلب ها يعني هاي مدينة صغيرة ما أنا خبت حكي حالة بالشام يعني قبل مرة أحلى بيت إدلب يعني القصر حوالي 50 مليون هلا واحد يساكن على دليل كم واحد عنده أقساط هلا تحكي 70 ألف على عضم والله حكيت مع واحد عنده عارض بيتين عجبوني كتير حلوة شو بدل أقساط يعني إيه 3 مليار 300 ألف دولار الواحد 300 ألف دولار واحد قلت له هذا رقم حقيقي يعني في عم تدفع هيك الدور الخاص لبيوت مسخر عليه الحلب تحكي بالمليون ونص وبحلب من انا غالية من انا وهي والشام غالية هلا بحكي على الاحياء النظامية بنحكي لك ده كان مئة ألف مرتب؟ مستحيل، في غلط، في غلط. أنا بيتي مشاع، بيتي مشاع. أنا أخذت الأرض شهر 12 لما نزلت وعمرتها ونزلت سكتها بشهر 6. ما في طابو زراعي، يعني طابو زراعي عمر. كلفني شي 50 سبعة دولار ثمانية، هلا داخل في 80 ما شاء 200 متر. فشون بالشام 100,000؟ معقول انا بهلا بيعوا بشتري بالشام زهق؟ اتوقع لا. انا بهالقيمه ما عم لاقي بحماه؟ 80,000 ما عم لاقي بحماه؟ سلام. انا بهالقيمه هي ابو احمد بحماه ما عم لاقي؟ يعني انا بيعوا 80,000 بدي اشتري بحماه؟ جاهز السكن؟ والله أنا شايف 110 على العظم بحماة اللي أخده، بدي بدله بهذا 110 على العظم. بس طبعا مساحة، يعني بتحكي أنت على 160 متر. وضع ممتاز جدا. هلا في انفتاح كثير كبير. هلا اليوم هذا السيناتور الامريكي الاخير هذا اليوم وافق على ازاله العقوبات، على ازاله قانون فيصل. الوضع في تحسن. الشيء الاول انا امبارح وقع تبع الغاز بالمتوسط. اه شكل امريكي. وفعلوا السويفت امبارح كمان. امبارح فعلوا. امبارح فتحوا السويفت. الايبان. فرنسا البيمول. بيمول سعودي فرنسا. رحت انا عندي حساب عندهم بدي افتحه ارض دفع غرامه مدري قديش. قلت له بس انا عندي حساب. رحت افتح حساب جديد. طلع بقى عندك حساب قديم. هيك انا عملت بالضبط. ولا سويت شيء ولا دفعت ولا ليره. والله عن جد؟ والله العظيم. والله انا توقف حسابك 7 مليونين. والله وكيله. بدي افتحه بغير فرع معناته. هذا الفرع. ولا شيء. مكتوب الدولار هم. وقال لي تكرم حكى مع الشام. والله مدير الفرع هو انا معك ولا لا. رحت عنده دولار، رحت حطيت 100 دولار فتحت حساب. والله ما بدا 200 دولار بيروح هدول، يعني هيك رايحة مو إيداع. بيمو سعودي فرنسي. فتحت بالبركة الإسلامي أنا؟ ما فتحت بالبركة، بدي أفتح بنك حساب بنك إجباري يعني. فتحت هذا سيرياتير كمان في إيرو مثل بنك إلكتروني يعني شوي. شام عندي شام كاش كمان من قبل. هلا رواتب كلها على شام كاش لأنه عشان جبرونا على شام كاش. ما في على البنوك يعني. هو صاير مثل سويش هذا. هلا الدولة رواتبها كلها عشان كاش. هلا توظفت أنا؟ هذا لأنه قالوا يبدأ عشان كاش إجباري. أهلا أهلا. فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس شخصه شو بدنا احسن منها؟ هلا ما بدنا نمجد نسوي شغله شغله اسد ثاني اله جديد بسوريا. يعمل فتره هلا فتره انتقاليه، بعدين ياخذ له فتره انتقاليه، بعدين مع السلامه. ما ضر يضل الابد يعني، ما بدنا يضل بينجح 100% بينجح بحقيقه يعني. خالص خالص. شو عم نقول؟ نقول هذا شيء. حط ولادهم بالمدرسة عند الدكتور. الأولاد الأصغر لأبنه الأصغر والله كتب حاجة تحت رجع حسن. أنا أقول له أنا أقول له أنا أقول له أنا أقول له والله بسمع معقول لحد أنا أبويا ما عمش لحد أدي ولا أنا حطاك أنا حطيت أنا